قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة يا نور يا قرآن يا عز تاليك محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة يا قرآن يا عز تالي محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك أحيا بك وردت معاني أعتز بك في هيبتك في تحديك وامشي على أمرك بسمع وطاعة. لو ضاقت الدنيا وجدت الأمل فيك قد المجرة والفضاء والتساعة. أحيا بك أحيا بك وردد معاني لك بين الرجا والضراعة يا نور يا قرآن يا عز تاني محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك أحيا بك وردد معاني انت حياتي نبض قلبي مثانيك وانت لها الربان وانت شراع مع الكرام اهل السماوات حاديك من يحفظك في الخالدين ارتفاع. قرآني احيا بك احيا بك وردد معاني لك بين الضراعة يا نور يا قرآن يا محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك أحيا بك وردد معاني انت اللي لا يمكن كتاب يوازيك وانت المعين المستحيل انقطاع. كتب رسالات السماء تكملت فيك شريعتك ملة وأهلك جماعة. أحيا بك أحيا بك وردد معاني. محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيا بك أحيا بك وردد معاني. قرآني أحيا بك أحيا بك وردد معاني.